اذبح بدله 100 من الإبل. القصة طويلة. اذبح بدله 100 من الإبل وأصبح يسمى الذبيح. أما بقية أولاده فإن بعضهم أسلم قديما وبعضهم أسلم حديثا، فمنهم الحارث ابن عبد المطلب. أكبر أولاد عبد المطلب كان أبو طالب، كان عبد المطلب يقال له أبو الحارث، يكنى بولده الحارث، وله أولاد وأولاد أولاد، لهم صحبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سفيان الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اسمه قثم ابن عبد المطلب، ذكر أنه أخ الحارث لأمه، هلك صغيرا، يمكن أنه هلك بعدما ترعرع. الثالث الزبير بن عبد المطلب، وهو من أشراف قريش، وله ابن اسمه عبد الله بن الزبير، وهو الذي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بغزوة أجنادين، وأجنادين موضع معروف بالشام، وقعت في وقعة قريبا من فلسطين. روي أنه وجد إلى جنبه 7 من الكفار فقد قتلهم ثم قتلوه. الزبير هذا عبد الله ولد الزبير قد أسلم، وللزبير أيضا بنت اسمها ضباعة بنت الزبير، وهي التي وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة وقالت إني أريد الحج وأجدني وجئة، فقال لها حجي واشترطي. ولها أيضا أخت يقال لها أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي أيضا من روى الحديث. رابعا حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، الذي أسلم قديما، كان من فرسان الصحابة ولم يخلف إلا ابنه، وعرضت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها بنت أخي من الرضاعة. أسلم بالمدينة وهاجر، أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وبارز مع الذين بارزوا الكفار، واستشهد يوم أحد. هكذا. الخامس أبو الفضل العباس بن عبد المطلب، أسلم وحسن إسلامه، أسلم في 8 قبل أن تفتح مكة، وهاجر إلى المدينة. سنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الصحابة هل أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكره أن يقول إني أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. تواضع، قال أنا أسن منه، لم يتجرأ أن يقول أنا أكبر، مع أنه قبله 3 كان له 10 من الولد، أولاد العباس، منهم الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة، والبقية كأنهم صغار ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. أشهرهم عبد الله الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، مات العباس سنة 32 بخلافة عثمان بن عفان بالمدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب22 سنة. لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، يعني أن الحارث وقثم والزبير لم يسلموا، ولكن أسلم أولادهم. السادس أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد مناف، أكبر أولاده اسمه طالب، وهو أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وكذلك أخو عاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائض ابن عمران بن مخزوم، أي من بني مخزوم. ذكروا أن عاتكة هذه قبيل وقعة بدر. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.